طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من أو بيوت إخوانكم

صدق الله العظيم.